الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حمدي. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل ويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاظم أميرة فكري. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج فاطمة رؤوف. المخرج محمود محبوب. النقيب محمد كريم أحمد علي أحمد ضيف، الشهير بكريم ضيف، هو ابن قرية إسميت مركز كفر شكر محافظة القليوبية. ولد في 10 سبتمبر 1992. حصل الشهيد كريم على الشهادة الابتدائية من مدرسة الشيخ عبد المعطي حسين، وعلى الشهادة الإعدادية من إسنيت الإعدادية، أما الشهادة الثانوية فمن إسنيت الثانوية. يا كريم يا ابني، يعني لازم الحربية دي؟ ومالها الحربية يا أم كريم؟ ملهاش، بس أكيد هتحتاج واسطة، فأنا بقول ما يتعبش نفسه ويرجع يزعل. وما يتعبش نفسه ليه؟ وإيه اللي يخليه يحتاج واسطة؟ كريم متفوق ورياضي، وأنا وكيل وزارة موجه أول رياضيات بالتربية والتعليم، وانتي ما شاء الله أخصائية اجتماعية بدرجة مدير عام، يبقى إيه اللي ناقصه بقى؟ ولا أنت إيه رأيك يا كريم؟ وأنا بصراحة متمسك بالحربية يا بابا. خلاص اللي تشوفوه يبقى على بركة الله. على بركة الله. تقدم كريم للكلية الحربية وتم قبوله بها، وتخرج مع الدفعة 106 حربية وألحق بسلاح المشاة. فور التخرج حصل على فرقة القاذف. مبروك يا كريم. الله يبارك في سيادتك يا فندم. انت ضابط متميز يا كريم، وتم اختيارك ضمن افضل 10 ملازمين على مستوى الجيش الثاني. ده شرف لي يا فندم، واتمنى ان اكون دايما عند حسن ظن سيادتك. خدم كريم ضيف في الإسماعيلية، ونقل منها الى سيناء بعد ذلك. سيناء يا كريم يا ابني، هو ما فيش غيرك في الجيش؟ وبعدين انت لسه صغير على البهدله دي. صغير ايه يا ست مام، ده ضابط قد الدنيا. اسكت يا مفعوس، انت مالكيش دعوه وما تتدخليش في كلام الكبار، فاهمه ولا لا؟ شفتي بقى، يعني كريم كبير اهو مش لسه صغير. وبعدين معاكي بقى. خلاص ماليش دعوه، ربنا يقويك يا كيمو يا اخويا. كان بطلنا قائدا لكمين بئر العبد في شمال سيناء، وقد تعرض الكمين اكثر من مره لاطلاق النار عليه من التكفيريين الارهابيين. وبعدين يا كريم ايه اللي حصل؟ وبعدين يا ستي طلعوا ضربوا نار علينا واحنا واقفين في الكمين. حبيب امك يا ابني. وبعدين يا ستي، انت هتصدق اللي بيحكيه للبنت دي؟ ايوه بابا، بس ده فعلا هو اللي حصل. يا اخي بقى انا عايز اهد امك، تقوم انت تاكد لها الكلام؟ طب اتلقى وعدك منها بقى. خلاص يا كريم، ابقى خد لك ساتر ولا حاجه عشان تحمي نفسك. لا، لما يلاقي ضرب نار ما يقفش معاهم في الكمين. ده على اساس ايه بقى؟ على اساس ان انا ضيف معاهم مثلا؟ ما انت صحيح ضيف يا سي كريم، مش اسمك كريم ضيف برضو؟ بس يا ولدي امير بلاش تهريج، وخليك في الهندسه بتاعتك. حاضر يا ست ماما. ما هو يا امي لازم تعرفي ان انا ضابط، وان انا المسؤول عن الكمين ده، يعني لو في اي خطر لازم اكون في المواجهه، مش هضحي بزمايلي. بعدين انا عايز افهم، يعني هو ابنك مش راجل ولا ايه؟ عندك حق يا كريم، عندك حق، ربنا يحميك يا ابني. ما هو انا لو سبتهم وكل واحد عمل زيي وحمى نفسه وبس، مش هيموتوني انا لوحدي، لا، انا واخواتي واهلي وناسي، يعني مش هتعرفوا تعيشوا كلكم، هيجوا لحد بيوتكم هنا ويقتلوكم. ربنا يحفظك يا ابني. ربنا يخليك يا أمي. ودلوقتي أقوم أنام أنا بقى عشان إن شاء الله مسافر من الفجر. الحمد لله على السلامة حضرة الضابط كريم. الله يسلمك يا حسن. الكمين كان مضلم من غيرك يا فندم. لا لا حلوة دي. يا سلام يا أخوي، تقولش يعني بتقولي الفرح كان مضلم من غيرك. عسكري بطل باكش. لا والله يا فندم، سيادتك عارف كلنا بنحبك قد إيه. ده كفاية أخلاق حضرتك وإنك عمرك ما غلطت في عسكري فينا. حسن كلكم أخواتي. يلا بقى قوم ريح شوية وأنا هكمل الخدمة. لا يا فندم، أنا هكمل مع سيادتك. عسكري حسن بقولك قوم ارتاح وأنا هكمل الخدمة. يلا اسمع الكلام، ده أمر. شكرا يا فندم. ماشي، أنا هنام جنب حضرتك هنا. لا الدنيا برد هنا، ادخل الأوضة بتاعتي نام فيها، ولما تصحى أبقى أنا نام شوية. أيوة كده، ده النهاردة يوم عيد. يعني فرحانة يعني؟ طبعا، مش اتنقل لوحدته في إسماعيلية وبعد عن سينا. الحمد لله بعد عن الخطر. يا أمي ما هو كله جيش، ولو في خطر هيكون في أي مكان. بعد الشر. يا ابني انت بتقلقها، احنا ما صدقنا انها فرحت شوية. ربنا يجازيك يا اخي. هو احنا هنلاقيها من امير ولا من ايمان؟ وانا مالي دلوقتي بقى؟ موبايلك يا ماما. ردي يا ايمان علشان انا بعمل الاكل ومش فاضية. ده كيمو يا ماما. الو. ايوه يا كيمو، عامل ايه؟ كيمو حبيبي انا جاي اهو، انا جاي. ازيك يا ايمان، عاملة ايه؟ بتفرج على فيلم عربي. فيلم عربي؟ ماشي يا غلبوية. فين ماما؟ هاتي التليفون، هاتي التليفون ألحق أكلمه. ألو، إزيك يا كريم؟ عامل إيه يا حبيبي؟ أنا الحمد لله كويس يا أمي، أنت عاملة إيه؟ بخير يا حبيبي، كلنا كويسين. وبابا عامل إيه؟ كويس وهيكلمك، بس لما أكلمك أنا. ومهاب، مهاب عامل إيه؟ رجع كلية الشرطة علشان الدراسة هتبدأ. أنا عارفة كان لازمته إيه، واحد في الحربية هو واحد في الشرطة، لازم تقلقوني عليكم يعني. يا أمي ما تخافيش. وراجع إمتى؟ أنا إن شاء الله نازل يوم الثلاث اللي هو 17/9. لسه يا كيمو معاد أجازتك، أنت ما كملتش كده 15 يوم. لا يا ماما الحمد لله، خلاص خلصت وحنزل بدري. تيجي بالسلامة يا حبيبي. ماشي يا عم كريم، نازل اجازه يا سيدي وسايبنا احنا. يا عم ليه النق ده؟ ما انت نازل بعدي. لا يا عم، انا لسه عندي مأموريه هنا في الاسماعيليه وبعدها هروح دمياط. بس ده كتير عليك كده. طب اسمع، انا ممكن اطلع بدالك المأموريه اللي هنا وتروح انت دمياط. ماشي يا عم. يا سلام يا سلام، هي دي الزماله ولا بلاش؟ متشكرين يا سيدي على الواجب الجامد قوي ده، تترد لك في مأمورية تانية إن شاء الله سعادة الباشا. ولا يهمك يا باشا. قرر بطلنا النقيب محمد كريم ضيف أن يؤجل إجازته حتى يريح ضابطا زميلا له، وأن يقوم بدلا منه بتلك المأمورية. انت جدع يا كريم. علي يا فندم. اللي يتعاون مع زمايله ويقدرهم يبقى ضابط جدع. شكرا فندم. طبعا انت عرفت طبيعة المهمة. تمام يا فندم. تمام. وأتم كريم مأموريته، وأثناء عودته إلى الكتيبة جاءه اتصال من قائد الكتيبة. ألو. تمام سيادتك يا فندم. أيوة كريم، خلصت المهمة؟ كله تمام يا فندم. أنت فين دلوقتي؟ أنا في طريقي للكتيبة يا فندم. تمام. شوف يا كريم، وأنت في طريقك للكتيبة هتعدي بالعربية، هتجيب صف الضابط والنقيب من الكمين وترجع على الكتيبة. مفهوم يا كريم؟ تمام يا فندم. وبعدها يا كريم تبقى تنزل أجازتك إن شاء الله. تمام يا فندم. وأثناء عودته فاجأته سيارة لعناصر إرهابية في طريق الصبحية الإسماعيلية الصحراوي، أطلقوا عليهم الرصاص غدرا من الخلف، فأصيب كريم إصابة بالغة. إيه ده؟ في إيه؟ الطريق ليه واقف كده؟ حضرة الضابط حازم. ايه الحكاية؟ العربية اللي عدت بتقول ان اللي واقف في الطريق عربية جيش اتضربت بالنار. انت بتقول ايه؟ العربية فين بسرعة؟ ايه اللي حصل ده؟ ومين ده اللي في العربية؟ ده كريم. كريم رد عليا. كريم رد على كريم. في تليفوني هتلاقي عليه رقم بالظبط كرم من بلدنا، هتكلمه وتقول له يجيب اهل كريم، بس بلاش يخضهم، كفايه قوي يقول لهم انه مصاب وبس. كريم وصيتي تقول لابويا وامي ابنكم عاش بطل ومات بطل. طب اجمد يا بطل، مال اجمد، ان شاء الله هتبقى كويس، انا هنقلك المستشفى باقصى سرعه. لا خلاص خلاص يا حاسم، مش هنلحق. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. كنتم مع حكايات الشهيد شارك في التمثيل غادة صفوة، أيمن غانم، يوسف عبد الله، أحمد الأصبي، وليد بدر، شريف الملاح، خدوجة صبري، آية حر، أحمد ممدوح. حكايات الشهيد مع تحيات الكاتب وليد برهان والمخرج محمود محمود.